قلت له تعالى يا له شفت لك حتة حلم امبارح، اللهم صل على النبي. ايه يا حجة؟ شفت في المنام النبي محمد لابس اخضر فاخضر وبيقول لي سلمي لي على ابنك حسين وقولي له النبي زعلان منك وبيقول لك صلي. هي ما شافتش الكلام ده، هي قصدها الواد يتهدي بالرؤية دي. مش بيحصل كده احيانا؟ اما شفت لك حلم يا عم الحاج خير اللهم اجعله خير ويكون بيكذب، دي مصيبة. روى الامام البخاري في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان من اعظم الفراء، فراء يعني ايه؟ الاكاذيب. ان من اعظم الفراء ان يدعى الرجل الى غير ابيه او يري عينيه ما لم ترى ويقول على رسول الله ما لم يقل. يقولك شفت في المنام كذا وهو ما شافش يبقى كذب على ربنا. وان كان اللي بيكذب على النبي هيروح جهنم، امال اللي بيكذب على ربنا هيروح فين؟ في الدرك الاسفل. اي نعم. 42 من اخطائهم تقبيل اليد بعد الدعاء. واحد بيدعي يا رب ارحمني يا رب، بعدين يخلص يروح مسح عشره الحمد لله يد، يقبل يديه بعد الدعاء، يقبل النقود يديله العرق اخر النهار شغال عامل عندك، خد يا ابني عرقك اهو، بيقولوا كده عرقك مش كده، اللهم لك الحمد، حطها على دماغه يقبلها ويحطها على قرصه، الف شكر يا رب، يبص في الفلوس. واحد تاني لا لقمه واقعه في الارض، نعمه هات النعمه شيلها منفضها كده كويس، بعدين يروح ايه بايسها. ايه تقبيل الخبز وتقبيل الفلوس وتقبيل الايد بعد الدعاء؟ كلها افعال عجيبه لا اصل لها في الشرع، ولم يشرع في ديننا تقبيل اي شيء من الجمادات الا شيء واحد، الحجر الاسود. فيا عم الحاج اللي فاتح المبوسه انت ده سكها الله يكرمك، لا تقبل من الجمادات الا ايه؟ الحجر الاسود. والنبي قال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، رواه مسلم. 43 من اقوالهم الخاطئه، واحد بيتكلم عن نفسه يقول لك انا، واعوذ بالله من كلمه انا. ايه انا دي؟ كلمه انا ضمير من الضمائر لا شيء في قولها. ما النبي قال فيما رواه مسلم انا سيد ولد ادم يوم القيامه ولا فخر، وقال انا وكافل اليتيم كهاتين، واشار بالسبابه والوسطى. امتى تكره كلمه انا؟ اقول لك صل على رسول الله الاول. كلمه انا متى تكره كلمه انا؟ اولا في حال الاستئذان، واحد بيخبط على بابك من؟ يقول لك انا. ايه انا؟ انت ابن مين في مصر يعني؟ ايه انا دي؟ عرفناك؟ انا يا اخي. في الحديث الصحيح المتفق عليه سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن ابيه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على ابي فدققت الباب فقال من ذا؟ يعني مين اللي بيخبط؟ فقلت انا، فقال انا انا انا انا، كانه كرهها. يبقى تكره هنا، وتكره كذلك اذا كانت على سبيل الاعجاب بالنفس وقصد الكبر والفخر. لكن العبد لله انا واعوذ بالله من كلمه انا امتلك اربع عماير، او ده متكبر، تكره هنا. انما واحد بيخبر عن نفسه مين الطارق؟ انا محمد. ايه يا دي؟ انت حافظ؟ ايوه انا حافظ كذا. اي نعم. 44 من اقوالهم الخاطئه يقول لك اصل ربنا كان عايز يختبر المسلمين، عايز ربنا، كان عايز ربنا عارف. ما ينفعش نتكلم عن ربنا كده، اوعى تقول ربنا عايز، العوز يعني حاجه، وتعالى الله عن الحاجه. يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. هم لو ايه؟ اقول ربنا يريد كذا، فعال لما يريد.